بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنحاول هذا اليوم بإذن الله أن نكمل ما يتعلق بالإدارة، ولذلك قد يكون التعليق يسيرا، لأن أيضا لا يلزم، وإلا لو كان النص يقتضي المزيد من التفصيل لفعلته، ولكن أرى أن الباقي كثير منه مرة مما سبق، وهي أمثلة توسع فيها المؤلف رحمه الله. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأجير قسمان: خاص، وهو من قدر نفعه بالزمن، وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها، وصلاة جمعة وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. المؤلف الآن بدأ أيضا فيما يتعلق بأنواع الأجراء، وذكر أنهم قسمين، قال عبر عنهما بخاص ومشترك. قالوا: الخاص هو الذي تستأجر جميع الوقت لك، والمشترك هو الذي تستأجره لعمل معين. وبالأمثلة يتضح المقام. فمثلا العمال العامل الذي يأتون الآن لأرباب العمل على كفالتهم، هذا خاص لأن جميع وقتي لك إلا ما يستثنى. ومثله أيضا الذين الآن عمال موجودين في الشارع، تذهب لشخص منهم وتقول له: أريدك من الصباح إلى المساء، فأنت إذن استأجرت استئجارا خاصا. جزاكم الله خير، لا تزعجونا في الهاتف، جزاكم الله خير. نرجو من الأخوان إغلاق الجوالات أثناء الدرس، ما ينبغي التشويش، إن شاء الله أحفظكم. فإذا في الخاص هو أن يكون الوقت كله لك. مثلا إنسان تأخذ من الصباح إلى المساء أو بعد العصر أو في الضحى فقط، على حسب. المقصود أنه مقيد بزمن، فكل وقت لك بغض النظر عما ينجز، بغض النظر عما ينجز. بينما المشترك هو الذي تتفق معه على عمل معين، على حفر بئر مثلا أو خياطة ثوب، وقد يتقبل أعمال أخرى مثل المقاولين الأهل. المقاول الذي يريد، أغلب المقاولين يبني لك بيتا، يأخذ منك بيت ومن الآخر، ويشتغل هذا هنا ويشتغل عند هذا هنا، فهو مشترك، فوقته ليس كله لك، لكن كل عمل تحط به شروط. هذا التعبير بين الخاص والمشترك، وذكر لكل واحد منهما أحكاما. فنجد أنه في القسم الخاص مثل ما أشرنا سابقا وقلت لكم بعض ما يرد قد أشير إليه، أنه قال كل الوقت لك إلا فعل الخمس، يعني الصلوات الخمس سننها. ثم قال: والجمعة. طبعا الجمعة لا شك أنها داخلة في الخمس، والعيدين. أقول: انظروا إلى دقة العلماء ودقة الفقهاء في الحقوق والشروط، وسبقا تحدثت عنها في درس ماضي، وتهاون كثير من الناس في هذه الأعمال، في تساهل كثير. ولذلك أقول إنما يفسر مشكلات تطرأ في بيوت كثير من الناس، في أنفسهم أو في أولادهم أو في عدم إجابة دعوتهم، قد يكون لدخولهم سبب في ذلك. بمعنى أن الإنسان الموظف سواء في شركة أو في الدولة على عمل معين ومطلوب منها 6 ساعات مثلا، قد لا يصل منها 3 أو 4 ساعات، بينما لو خصم عليه مبلغ يسير، يعني تصوروا يذهب قرابة 20% من الوقت يوميا، ولو خصم عليه 5% لأقام الدنيا ولم يقعدها. إذن كأنه دخل عليه مال زائد. وبلغني أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان إذا لظرف معين تأخر عن المحاضرات يطلب أن يخصم قيمته عندما كان أستاذا في الجامعة، لأن يقول بدون مقابل ما أدى العمل الذي اتفق عليه. ولذلك ورع هؤلاء وزهد هؤلاء في أكلهم وفي مالهم وفي أعمالهم كان لها أثر أيها الأخوة. كما إن شاء الله سنتعرض في درس التفسير اليوم قضية تأثير الإيمان في الأعمال. فهذه الدقة التي أشياء إذن كل الوقت لك. أنت استأجرت هذا الرجل في هذه الساعات أو يوم أو شهر أو سنة، كل الوقت لك، وأي نقص منه فهو خطأ وإخلال بالعقل. أما الإنجاز فحسب إمكاناته وظروفه. هذا ما يتعلق بالأجير الخاص. نعم. ومشترك، وهو قدر أو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه. هذا المشترك يعني يقول هو مقدر عمل بالنفع المعين، خياطة الثوب أو حفر هذا البئر أو بناء هذا البيت أو هذا الجدار محدد. والخاص لا يحق له أن يتقبل عملا آخر، قلنا قبل حتى الزيادة في العبادات لا يحق له ذلك، الزيادة في العبادات لا يحق له ذلك، فكيف بغيرها؟ فلا يحق له ما دام استلم هذا اليوم أو هذا العمل فهو وقته لك. أما المشترك فلا. لكن يأتي سؤال، هل يمكن يجتمع الخاص والمشترك؟ يعني أن تقول له أريد أن تبني لي هذا البيت بسنة بشرط أن لا تتقبل أي عمل آخر. بعض العلماء قال لا يجوز، والقول الآخر أنه جائز إذا رضي به وكان فعلا التقدير معقول. ما تقول لا تبني لي بيت في 3 أشهر وهو لا يبنى عادة إلا بسنة، ما يمكن هذا. لكن ممكن أن تقول إذا كان يبنى بالعادة بسنتين أو سنة ونصف، تقول تفرغ وقتك بالكامل لي، استطيع فعلا أن يبنيه في سنة إذا وفر العمال والمواد بشروط. فتقول أنا شرطي عليك أن تبني هذا البيت، وفي الوقت نفسه لا تتقبل أي عمل، لأن فعلا الآن مما يؤخر الأعمال أن المقاول أو بعض المقاولين يأخذ عدة أعمال فيعطل الناس الحقيقة، وهذا فيه تأخير على الإنسان. فمن حقك أن تشترط، هذا القول الراجح، لأن هناك قول آخر وهو المذهب أنه لا يجوز، لا يجمع بينهما المشترك والخاص. أقول القول الراجح جواز أن يجمع بين المشترك والخاص بشرط أنه إذا انتهى من العمل قبل انتهاء المدة فله الوقت، لأنك توقف معه لو مثلا تبقى تمام على سنة وانتهى ب 11 شهر فيمكن انتهى الدور الذي الآن، فما ليس من حقك أن تحبس البقية، بقية المدة عندك، لكن من حقك أن تمنعه أن يتقبل أعمالا أخرى، لأنك تعرف أنها ستؤثر على عملك. هذا الذي القول الراجح في المسألة، والله أعلم. نعم. فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرض نص عليه، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو بكيل شيء فيكسر المكيل، أو بالحرث فيكسر آلته، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء. مر معنا مرارا التعدي والتفريط. التعدي من عباراته، لأنه معانيه معنى واحد والعبارات مختلفة، هو فعل ما لا يحق له. التعدي أن يفعل ما لا يحق له، يعني مثلا إنسان استأجرته على غنم فخاض بها في وادي، هذا تعدي. نعم. التفريط ترك ما يجب عليه، ترك ما يجب عليه. مثلا أيضا معه الغنم وكان المفروض في المطر والرياح أن يدخلها الحظيرة فلم يفعل، هذا فرط في الحقيقة. نعم هذا تفريق. فإذا فيه تعدي وتفريق. فخلاصة الكلام المؤلف يقول إن الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط أو تعدى، وهذا هو الصحيح لأنه أمين الحقيقة، لأنه أمين. أما إن تعدى أو فرط فمسألة أخرى والله أعلم. مثلا من التعدي في خياطة الثوب قد يتعدى فيه أو يفرط، في أي عمل يمكن، حتى البناء يمكن أن يتعدى أو يفرط، وهل المجرع؟ نعم. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله، نص عليه في حائك أفسد حياكته، ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وروى أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا، وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا هذا. هذه مسألة فرقوا بين الأجير الخاص والأجير المشترك. قالوا أجير المشترك يضمن، الأجير المشترك يضمن، واستدلوا بآثار، لكن أغلب هذه الآثار التي أمامي حسب ما تيسر من تخريجها ضعيفة. خذوا مثال حديث عمر أو أثر عمر أن روي عن عمر تضمينه ضعيف، وكذلك عن علي وشريح أيضا أثران ضعيفان ولم أتمكن من تخريج أثر الحسن. أيضا كذلك الأثر أنه كان يضمن الأجرة ويقول لا يصلح الناس إلا هذا، وروى أحمد في المسند عن علي، هذا ليس في المسند الحقيقة، في وهم، هذا ليس في المسند، لكنه عند الشافعي في الأم، عند الشافعي في الأم في الجزء الثالث 264، فليس عند الإمام أحمد يؤذن لا نقول له. نعم. وروى أحمد في المسند الذي ورد عند الشافعي في الأم. فأيضا الأثر الأخير أيضا حديث محمد عن أبي عن علي عن جعفر بن محمد عن أبي علي أيضا هذا ضعيف. إذن هذه الآثار فيها ضعف، ولذلك اختلف العلماء على قسمين، منهم من قال يضمن يعني حتى لو لم يتعدى ولم يفرط، وهذا الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر وهو أيضا عند بعض أئمة المذهب، وقال في الإنصاف النفس تميل إليه عدم التضمين. قال ما الفرق بين الأجير الخاص والعام؟ ما الفرق أنك تأتي بشخص خياط عندك في البيت عمل الخياطة، وآخر تعطيه الثوب يخيطه، وكلاهما هذا أخطأ في طريقة الخياطة وهذا لم يخطأ وهذا أيضا أخطأ، لماذا نضمن هذا ولا نضمن هذا؟ فكما أنكم قلتم في الأجير الخاص أنه لا يضمن إلا أن تعدى أو فرط، كذلك الأجير المشترك لا يضمن إلا أن تعدى أو فرط. ولذلك قال في الإنصاف والنفس تميل إليه. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحمه الله جميعا يرى عدم الضمان مطلقا، يرى عدم الضمان مطلقا، يقول كل سواء الأجير الخاص والأجير المشترك، يعني خلاف ما عرفناه. ثم قال والعمل عندنا يعني القضاء على المذهب، أي يضمنون، يضمنون الأجير المشترك دون الأجير الخاص. فلو جئت به وقلت إن هذا الخياط خرق ثوبي مثلا فيضمنونه، بينما لو قلت إن هذا أجير خاص عندي وخرق الثوب لا يضمنونه. فالشيخ يقول لا أرى، وبعد تأملي المسألة وجدت فعلا أنها شائكة. وبعض النصوص التي وردت حقيقة مهمة عندما يقول لا يصلح الناس إلا هذا، فالذي يظهر لي أن الأصل عدم الضمان، أي عدم التفريق بين الأجير الخاص والعام كما قال الشيخ محمد، لكن ولأن المسألة أصلا قضائية وتعرض على القاضي، لكن قد يرى القاضي أو ولي الأمر حتى يؤدب الناس أو يضبط الناس أن يضمنهم، لأن في أحوال معينة لا بد أن يؤخذ الناس الحزم. ولذلك جاء في الأحكام التعزيرية أيها الأخوة أن قد تصل إلى القتل، مع أنها قد تصل بعض الأحكام التعزيرية إلى القتل. فلماذا؟ لأن الناس يحتاجون أحيانا إلى ضبط، وكثيرا عمر رضي الله تعالى عنه ما يأخذ بهذا الجانب في قضية الطلاق بالثلاث. كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة، وفي عهد أبي بكر وجزء أو سنتين من عهد عمر رضي الله عنه. ثم رأى الناس توسعوا واستعجلوا في أمر لهم فيه سعة، فجعل الطلاق ثلاثة. وله مسائل كثيرة رضي الله تعالى عنه. فالناس السياسة، وهذا السياسة الشرعية في باب السياسة الشرعية، لولي الأمر إذا كان حاكما عادلا أن يلزم الناس في بعض الأمور من باب أن ينضبط الشأن. فخلاصة الأمر الذي يظهر لي أن ما رجحه شيخنا الشيخ محمد، وهو الذي قال به بالإنصاف وأخذ بعض أئمة المذهب، أن لا تفريق بين الخاص والعام ما لم يتعدى أو يفرق، لكن لأن المسألة قضائية، لو وجد القاضي في أثناء عرض القضية أن هذا الشخص متلاعب أو يحتاج، وإن كان لم يثبت تفريط وإلا لو فرط أو تعدى انتهى الأمر، فمن حق القاضي أن يأخذ. ولذلك يبدو أن القضاة عندنا يأخذون بهذا الجانب، بهذه الأثار التي وردت، لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس، أي لا يستقيم أمر الناس إلا هذا، ولا قد يتساهلون، والله أعلم. لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى، نص عليه، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. إيه الآن أيضا هم يقولون، طيب في مسألة ثالثة، أن الأجير الخاص هو لم يفرط ولم يتعدى وليس بفعله، بناء على المذهب قال إذا كان بفعله ولو لم يتعدى ولم يفرط فإنه يضمن، قال طيب ليس بفعله، موجود عنده ثم سرق الثوب، سرق الثوب، ف أو في المستأجر هذه الغنم عنده ثم جاءت ريح أو سبب وماتت، أو أكرعت شيئا فيه ما يميتها فماتت، فهذا ليس عليه شيء، وهذا هو الصحيح. لكن بقيت مسألة، المؤلف يقول ولا أجرة له فيما عمل، ولا أجرة له فيما عمل، فاختلف العلماء، بعض العلماء يقول لا، ما دام سرق الثوب من عنده أو هلك الغنم تحت يده وأن لم يتعدى ولم يفرط وليس بفعله ما لا أجرة. القول الثاني لا، انه ما قصر، هو قام بالذي، اذا كان خاط الثوب وجلس عنده في الدكان ينتظر مجيء صاحبه في الغد بشر، يقول ما ذنبي انا، سرق ليس ولم يفرط، المكان امن وفي باب، يعني ليس بيتعدي ولا تفريط حتى نضبط المساله. فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول له اجره، وكذلك ايضا الشيخ محمد يقول له اجره رحمه الله الجميع، فكلهم يقولون له اجره، ما قصر، ادى عمله، ما تأتي وتقول ليس لك شيء ما دام لم يتعدى ولم يفرط وليس من فعله، فحقه ثابت، وذهب على صاحبه، يعني الثوب ذهب على صاحبه أو هذا العمل على صاحبه، جدار أقامه ثم سقط، ليس لأنه لم يجيد البناء، لكن تأتي أحيانا عواصف أو أسباب معينة أو هزة أرضية، فليس بفعله، أدى الدور، والله أعلم. نعم. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجني يده وأذن فيه مكلف أو وليه، أي ولي غير المكلف، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، فإن لم يكن حاذقا ضمن، لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته، وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال، وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن، لأنه فعل غير مأذون فيه، وعليه يحمل ما روي أن عمر رضي الله عنه قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها. هذا الأثر الأخير أخرج ابن أبي شيبة في المصنف في جزء 923 لمن أراد أن يخرجه ويعرف صحته. خلاصة الأمر يقول ولا يضمن الحجام وختان وبيقار، وبيقار هو طبيب البهائم، ونضيف إليها ما ذكره المؤلف وهو الطبيب، طبيب البشري، الطبيب البشري أيضا أولى أن يضاف هنا، فما أدري لماذا المؤلف لم يضفه مع أنه داخل في هذه الأشياء والأمثلة ظاهرة، وأولى أن يتعرض للطبيب البشري أكثر من الطبيب طبيب البهائم كما تعلمون، يعني اليوم أخطاء عظيمة جدا في جانب الطب البشري. فهو يقول لا يضمن بثلاثة شروط، الشرط الأول أن يكون حاذقا، الثاني أنها لم تجن يده لم يكن منه جناية، الثالث أنه يؤذن فيه، ولذلك الآن تلاحظون أن العمليات أي إجراء عملية يأخذون إذن من الشخص أو من وليه، يشترطون هذا الأمر، يعني حتى المرأة لو أرادوا أن يعملوا لها عملية قيصرية في حمل لابد من توقيع إقرار وإذن من ولي الأمر، الأطفال لابد يؤخذ لهم إذن. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة أن يكون حاذقا أي معروف بالطب، وليس المقصود حاذق أنه أعلى درجات الطب، قد لا يستطيع أن يصل الإنسان والطب يتطور، نعم. فإذا كان حاذقا في الحجامة أو حاذقا في لأن الحجامة من أخطائها قد يصيب عرق ويموت الإنسان، لها فن ولها أطباء، نعم لها المتخصصون فيها، وليست كل إنسان يدعي الحجامة يمكن أن يحجم. وكذلك الختان، ليس كل إنسان يستطيع أن يختم لأنه خطير وفي مكان حساس جدا كما أشار وأطال في الحديث فيه، بل إن ابن القيم رحمه الله في موضوع الختان قال ولو أنه ختمه في وقت شديد الحر أو شديد البرد بدون إذنه ضمن. هذه إشارة من ابن القيم رحمه الله، وتعرفون كتاب الطب النبوي ومن كتاب العظيم الحقيقة في الطب كامل في هذا الأمر، وهو كتاب عظيم. فالشاهد أنه قال يضمن لأنه يعرف أن الأجواء تأثر، ولذلك تلاحظون أن أذكر الأطباء الشعبيين في الختان كانوا أكثر ما يختنون في الصيف في الجو المعتدل بعد الفجر، لو جاء الإنسان الساعة السابعة الثامنة ما ختم، بينما الأطباء في المستشفيات قد لا بعضهم لا يراعي هذا، ولذلك قليل يكون على هؤلاء الذين يختنون من الطب الشعبي حسب ما أعلم أخطاء، بينما تقع عند كثير من الأطباء في المستشفيات أخطاء أكثر، فرق بينهما وحر معروف. فلذلك يرى ابن القيم أن حتى الجو مؤثر، إلا إن عدل إن أخبره جاء وقال أريد أن تقتل ابني، قال الجو غير مناسب، الجو حار شديد أو برد شديد، وقال أبدا أنا صبحت ويتحمل هو إذا أخبره، أما إذا لم يخبر لأن بعض الناس ما يعلم عن الجو هل هو يؤثر أو لا يؤثر، ولم يكن كثير منا قبل أن يسمع كلام ابن القيم لم يكن يعلم تأثير الجو في أنه مؤثر في الختان، وهو أشار إلى هذا من سنوات ولا يزال يعمل فيه. إذا كان حاذقا وفي الوقت نفسه لم تجن يده، أحيانا تجن يده بطريقة خاطئة، كيف؟ كم من إنسان يدخل يجرى له عملية في جانب ويخرج جانب آخر. أذكر لكم مثال مما أعرف، شخص قديم طبعا هذا جاء المستشفى من المستشفيات ووجدوا أن في عينه نقطة سوداء، الله أحفظنا وإياكم، سرطان، وقالوا لا بد من إزالتها العين اليسرى. اليمنى سليمة، دخل المستشفى وأجريت العملية، لما انتهت فإذا الطبيب قد أخذ اليمنى، طبعا بقيت اليسرى فيها سرطان، أيضا أجرى العمل اليسرى فخرج بدون عينين. هذا خطأ من طبيب، شخص يكلمني يقول ابني دخل ليجري عملية في الجيوب الأنفية، يقول أم جاءت الطبيب قال لي مع أنه طبيب طيب وجيد، فإذا قد أخذ اللول، هل في فرق بين اللول وبين الجيوب الأنفية؟ يقول أبقينا الولد حتى شوفي أعدنا مرة أخذ له الجيوب الأنفية وابنه كان صغير ما يعرف يمنع، نعم. فحقيقة يعني يكسر هذا النوع من الخطأ، ولذلك ينبه الأخوة، وهذا تكلمت الصحف كثيرا ما يكون للإنسان عملية في شيء وتجرى في عمل آخر. قبل أسبوعين أحد الإخوان وهو معنا الآن في المسجد يقول أجريت عملية في إحدى عينيه للماء أبيض، قال العين الأخرى بعد أشهر، يقول لما جيت ليجري العملية عند نفس المستشفى وعند نفس الطبيب فإذا يجرون الفحوصات كلها لإجراء العملية على العين التي سبق أن أجريت فيها العملية، يقول أنا أحسب من باب التأكد يعني بيطمئنون أن العملية ناجحة. فقلت غريب أنتم تأخذون العين هذه ولم تأخذ عن عينه، قال عجيب تريد العين الثانية أنت، سبحان الله هل بساطة؟ طيب فاعتذروا، فبالحمد لله ما أجرت العملية، انتبه هو ولا يقول مشت المعاملة وهم كل يعملون بالعين التي أجرت فيها العملية، هذا كلام قبل أسبوعين، نعم. ويقع خطأ، الملف أمامه، حتى ملف العين السابقة موجود أمام الشخص والكمبيوتر أمامه، وتمشي الإجراءات ليجري العملية في العين التي سبقت أن أجريت وهي ما فيها شيء سليمة، بل حتى يقول لي وهو يناقش اللي يأخذ الفحوصات، قال طيب من خلال أحوث الفحوصات ألا تلاحظ ما فيها شيء؟ ألا تلاحظ ما فيها موية بيضاء؟ أين أنت ذاهب يعني؟ فعلا ما يقول لا والله وجدت هذه وهذه ما فيها شيء جديدة، حقيقة أنبه الإخوان إذا كان معهم أحد أو أهلهم لا يعتمد أحيانا يسلم الإنسان نفسه للطبيب يعني بطريقة الحقيقة هو بشر لا يلزم افتراض سوء النية أيها الأخوة أن يكون متنبها يقظا حتى لا يحدث مثل القضايا التي أشرت لكم أخطاء طبية كثيرة جدا تقع والله المستعان فإذا توافرت الشروط الثلاثة إذا كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف ممن يحق له الإذن أما الذي لا يحق له الإذن لا قيمة لإذنه فهنا لا حرج عليه نعم طبعا في حديث كما تعلمون عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه رفع وقال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند ابن داود النسائي وغيرهما إلا من أرسله أقوى من وصله والعلماء يعملون به والآن كثير من يتطببون وليسوا بالطب وليسوا حاذقين بالطب مع كل أسف وجدوا سيد الأخوان اسمحوا لي أقول وجدوا بعض الأطباء منذ سنوات وهم ليس معهم شهادة الطب معهم شهادة التمريض فلذلك لا تسلم نفسك لأي إنسان والإشاعات ما تنفع والآن حتى العلاجات حدث قبل يوم الخميس الماضي في علاج معين منتشر الآن لا أريد أذكر اسمه في غش وتأثيره على الناس على المدى البعيد كبير جدا حتى بعض العلاجات الآن تغش واليوم الغش منتشر في الأسواق في أمور كثيرة جدا فأن نكون يقظين في هذا الأمر لأن قد تذهب أنفس وتذهب أموال والله أعلم نعم ولا ضمان على راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه لأنه مؤتمن كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء نفس القاعدة لكن مثل التعدي قد يقول التعدي جاء الراعي عند ويريد يقطع وجد هذا الوادي الذي يقطع بالعادة فيه ماء قال قطع بالغنم راحت الغنم هذا تعدي والتفريط مثل الأجواء أحيانا تكون صعبة جدا اللي جاءت الأسبوع الماضي شديدة وهواء ورياح ما يدخلها في الحظيرة ما يبادر في إدخالها قد تتفرق وخاصة الجمال نعم قد تذهب هذا تعدي أو تفريط إذا لم يحدث لا تعدي ولا تفريط فلا حرج وليس عليه ضمان نعم ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة نعم لما اتفقنا لا بد يكون معلوم نمائها قد ما ينمو شيء قد ما تلد قد يرعاها سنة كاملة ما يأتي ولادة فلذلك هذا جهالة أي شيء في غرر أو جهالة فلا صح نعم فصل وتستقر الأجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه هذا الآن فصل جديد وهو آخر فصل إن شاء الله وبحاول أختصر فيه مراعاة الوقت يقول وتستقر الأجرة بفراغ العمل لكن قبل الحديث رواه ابن ماجه صحيح هذا كذا قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله لكن القول ذكر بعض العلماء أن الحديث سند الموجود في ابن ماجه ضعيف وليس بالصحيح لكن له شاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الطحاوي والبيهقي وإسناده صحيح ولهذا ربما قال الشيخ يعني هذا مختصر طبعا وإلا ربما لو رجعنا إلى كتاب رواء الغليل لوجدنا هذا التخريج فالنهاية أنه صحيح بشاهده هو حديث أبي هريرة عند الطحاوي والبيهقي وإلا فحديث ابن ماجه المذكور هذا إسناده ضعيف الثاني يقول تستقر الأجرة بفراغ العمل هنا أيها الأخوة هنا تجد وتستقر تجب الأجرة بعقد العمل وتستقر يعني تلزم بعد ذلك على صاحبها بالفراغ من العمل في فرق بين المسألتين أعيد مرة أخرى تجب الأجرة بالعقد منذ عقدت على العمل فهي وجبت لكن متى تستقر بعد انتهاء العمل أو تسليم العين كما سيشير لماذا؟ لأنك كما أنك استأجرت هذا الرجل وأخذت وقته من العقد لو اتفقت معه على يوم عمل يوم خلاص منذ توقيع العقد فقد لزمه أن يفرغ لك هذا اليوم كذلك أيضا وجب عليك ما يتعلق بالذمة لكن لأن في فرق بين المسألة متى تستقر يعني متى يلزم الدفع هذا بعد انتهاء العمل أو تسليم العين والله أعلم نعم وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتري نعم يجب لأنه إذا الآن أنت مشتري الآن وتلف وبعد البيع والشراء قبل أن تسلمه المبلغ تلف البائع يقول أنا ما استلم شيء فيجب على المشتري أو وكيله أن يسلم المبلغ فما يذهب على المشتري حتى ولو كان بعد العقد. لاحظوا العبارة ترى فيها دقة. ويقول الآن معك 10,000 ريال، اشتريت بضاعة ب10,000 ريال، وقعت العقد وأخذت البضاعة، لكن قبل أن تسلم المبلغ سرق منك مثلا أو تلف، ما تقول لا والله شوف هذا مبلغك الآن وتوقعنا العقد أنا وإياك، المبلغ يذهب عليك على البائع، تقول لا أنا ما استلمت فيه، عليك أنت. وهذا هو الصحيح. فكذلك هنا طلب المسألة هو استدلالا بها، واستدلاله صحيح رحمه الله. نعم. وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره، فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري. هذه مسألة يقول لأنه حتى احتياطا من قول تمام العمل. طيب واحد استأجرت من الآن سيارة، تقول له إذا ذهب فيها للقصيم وتأخرت، ما حددت مدة معينة، عفوا حددت مدة 3 أيام 4 أيام ولم تذهب، عليك أن تدفع القيمة. نعم. ولو لم تستخدمها لأنك أنت الذي قصرت في استخدامها، هذا الذي أراد أن يقول، يقول سلم لك العين، سلم لك السيارة، كونك أنت لم تستخدمها هذا خطأ منك وليس منه. نعم. فهذا واضح الكلام. يقول لم يقول ولو مضت مدة ولو لم يقم بالعمل، ما تقول أنا ما صبرت السيارة، في التقصير منك، قد حدثت السيارة الآن يستأجر سيارة من شركات التأجير لمدة يوم مثلا، أليست محسوبة عليه حتى لو يمشي كيلو واحد؟ هم يعطونك مدى أنه يوم وكيلوات، يعطونك مدى في الزمان وفي المسافة، لكن يفرض أنك ما استخدمتها بعد أن سلموك المفتاح خليتها أبقيتها، فهي عليك لأنك أنت الذي لم تستخدمها، واجبت لهم الإجراء لأنك حبستها عنهم لا يستطيعون ولا يتصرفوا فيها. فهذا واضح والله أعلم. نعم. ويصح تعجيل الأجرة. طبعا بعض العلماء يقول إذا مضى مدة هي جائزة لغة، بعض النسخ عفوا بعض النسخ إذا مضت مدة، في بعض النسخ إذا مضت، لأن المدة فاعل مؤنث، ولكن تعرفون في التأنيث المجازي يجوز مضى ومضت. نعم. ويصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره 9 في 8 وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن. نعم. تأجيل الأجرة الآن معمول فيه الآن في الأيام الأعياد أو رمضان، الواحد منا يستأجر في الشقة في مكة، يستأجر قبل 4 أشهر ويسلم المبلغ بالكامل، هذا تعجيل للأجرة. نعم. قد يشترط أن يسلم المبلغ، لأن إذا ما سلمت المبلغ قد تذهب عليه، أو سيارة سبب الأزمة يشترطون عليك مقدما، فيقول يجوز يتفقوا، وكذلك التأخير، حتى كما أن يجوز التقديم يجوز التأخير والأمر واضح. نعم. وإن اختلف في قدرها أي الأجرة أو المنفعة تحالفا وتفاسخا، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه. هذا كلام المؤلف، لكن بعض العلماء يفرق، وتفريقه جميل أقرأه عليكم. يقول في حاشية اللغوي صفحة 229 يقول إن اختلف في مدة الإجارة، كما لو قال أجرتكها سنة بدينار فقال بل سنتين بدينارين، يعني كل سنة بدينار لكن بدل ما هي سنة قال سنتين، فالقول هنا قول المالك، يعني أنت استأجرت الآن بيت ب10,000 فبعد سنة قال لك أخرج، تقول لا أنت مأجرني البيت سنتين ب20,000، قال أبد ما أجرتك وليس في عقد. القول قول من؟ قول المالك. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم التأجير. طبعا في يمين دائما نحن نقول من يرد قوله أو ينبغ لابد من يطلق لابد من اليمين، مسألة اليمين هنا مفروغ منها. نعم. المنكر لابد اليمين على من أنكر أصلا، فلذلك يؤخذ قوله، لأن بعض الناس ربما لما سكن سنة وصلح له البيت أراد يمد السنة وما كان في العقد، قال لا أنا ما أجرتك إلا سنة واحدة، تبقى عقد جديد أو قد يكون أجرها شخص آخر، أو قول قال من؟ المالك. لكن هنا مسألة أخرى، لو قال أجرتك سنة مثلا ب10,000 قال لا بل أجرتني سنتين ب10,000، الآن ما اختلف عند القيمة، لاحظوا ما اختلف عند الإجرة، اختلف عند المدة، يقول أنت أعطيتني إياها سنة، يقول المالك أنا أعطيتك إياها سنة ب10,000 الشدة، قال لا أنا أخذت منك سنتين ب10,000، هنا يتحالف وينفسخ العقد والله أعلم. طيب قد يقول قال طيب بعد مضي سنة ما الحل؟ يقدر إجرة المثل وتنهى القضية. نعم. وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل أي مثل تلك العين لاستيفائه منفعته. يعني أي شيء يقول في الخلاف يحدث وقد استوفاه، مثل ما قلت لكم قبل قليل، اختلف في البيت، قال أنت أجرت من سنتين، قال لا ما أجرتك إلا سنة، إذا كان قبل العقد أنت عفوا قبل أن يستلم العين أو ما بدأ انتهى الأمر، يفسح وينتهي، لكن بعد سنة أجرة المثل، قد تكون 10,000، قد تكون أقل، قد تكون أكثر، وهذه مسائل قضائية. نعم. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. قال في الشرح: قال أحمد: في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري أرجو أن لا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم في هذا خلافة، فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد. وروى الأثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصلح الكري بالضمان. وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكرى أو لا يكري بضمان. انتهى. في الأثر هذا أثر ابن عمر قال الشيخ الألباني لم أقف على سنده، وكذلك إذا قال غيره قالوا لم نجده، لم يجدوا سند لهذا الأثر. لكن المسألة أيها الأخوة لاحظ دقيقة، لو جئت الآن تستأجر سيارة، معروف أنك لو تلفت بدون تعدي منك ولا تفريط لا ضمان عليك، لكن لو قال لك أين ستذهب بها، قلت والله أنا سأذهب فيها لمكان قد يكون فيه مخاطرة، قال ما أستطيع أعطيك إياها إلا بأن تضمنها. نعم. قد يقول الإنسان أبد أنا مطمئن للطريق، قال لا أنا غير مطمئن للطريق، قد يكون في حرب فتنة في يعرف الطريق، أو الطريق وعر قد يفسد سيارته. المؤلف ما فرق الحقيقة، قال لا يضمن، هذا نقول صحيح في الوضع العادي لا يضمن، لكن إذا كان فعلا صاحب الملك يقول أنا ما أريد أجرك لأن ذهابك لهذا المكان فيه مخاطرة، حتى مخاطرة أمنية أو مخاطرة للسيارة أو غير ذلك، يلقى مع جبل، نعم فيه مخاطرات، ثم قال أنا أضمن لك. يعني أذكر مثلا نزلت مع بعض الإخوان في جبل من الباحة إلى الوهدي عنده في سهامة، حقيقة عجيبة كيف السيارة تقف بالشكل هذا، هذه تحتاج إلى سائق حاضر، عند يكون سائق غير مناسب يمكن السيارة مباشرة تنقلب وخطيرة جدا، فإذا جاء سائق حاضر وقال أنا أضمنها أطمئن، قال ما استطيع أتجاه السيارة يمكن من أول ملف أو نزلة تنقلب، قال أنا أضمنها. الصحيح أن نقول ما دام رضي بالضمان فلا حرج في ذلك، وليس كما مشى المؤلف، أرى أنه إذا ضمنها المستأجر نعم لسبب معتبر عند المؤجر فضمانه صحيح، والمسلمون على شروطهم، وقلنا إن العقود يا أخوان على الإباحة، فإذا الكلام الذي ذكر المؤلف ليس على إطلاقه والله أعلم، خاصة أن الأثر لم يصح. نعم. ويقبل قوله في أنه لم يفرط لأن الأصل عدمه والبراءة من الضمان، وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه، وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته. وهذا كله واضح لأنه ليس بفعله، لكن في مشكلة أحيانا قد تذكر لما جاء مثل الحريق الفلاني أو الهدم هدم البيت، إذا كان فعلا وقت لكن لا اختلف، قال لا ثبت أن البيت انهدم قبل، أن البيت انهدم قبل، فهذه تختلف الحالة والله أعلم، وهذه مسائل أيضا قضائية، وإلا ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح. نعم. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على كري ألا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن، وكما إذا شرط ذلك في المضاربة. هذا أيضا كان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه إذا أعطى ماله مقارضة يعني يقول يشترط على الذي أخذها مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الراقبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني ورجاله ثقات. فنعم هذا الآن إذا اشترط عليه شيء وخالف فيضمن، لماذا؟ لأن في نوع تعدي وتفريط، وهذا ما يؤيد ما ذكرت سابقا، لأنه قال لا تسر بها في الليل، الطريق ربما فيه لصوص، قال لا أنا تأسر فيها، لاحظ الفرق، قال تأسر فيها في الليل ولك علي إن شاء الله الطريق آمن وأنا معي أناس، إن وقع شيء فأنا ضامن. هذا مما قلتكم يجيب في المسألة الأولى الضمان إذا تبرع به ووافق عليه والله أعلم. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع، لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية، وفي التبصرة يلزمه رد بشرط، وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه. هذه مسألة يتنازع أمران، هل الآن أنت إذا استأجرت سيارة يلزم أن تعيدها إلى صاحبها ولا تتركها في محل؟ يتنازع أمران، هل هي عارية كما أشار المؤلف هنا أو وديعة؟ الوديعة واحد إنسان يطرق عليك الباب يتفضل هذه وديعة، هو الذي يلزمه يأتي يأخذها لأنه وديعة عندك، كما أنك أنت الآن تودع عند البنك أنت اللي تذهب للبنك تأخذ، البنك ما يأتي لك الفلوس، هذه وديعة. لكن العارية لا، اختلفت، أنا الذي ذهبت استعرت من جاري سيارته يلزمني حتى تبرأ للمطي أن أعيد السيارة إليك. إذن طيب، هل إذا استأجرت عينا وهي منقولة، لاحظوا دابة سيارة استأجرتها حاسب آلي جوال، هل يلزمني أن أعيدها؟ نعم يلزمني أعيدها، مثل السيارات الآن إذا استأجرت سيارة تعيدها للشركة، ما تتصل فيهم وتقول خذوها بالمكان الفلاني، ربما تكون فرطت في هذه الحالة، قد تكون سرقت، مسؤوليتك أن توصلها كما هي. فالصحيح إذا كانت منقولة، أما إذا كانت ليست منقولة كالبيت أو أرض يكفي برفع اليد، تتصل بها تقول أنت خرجت من البيت، لا البيت لا ينقل، فيكفي أن ترفع يدك عنه، نعم، أو تسلمه المفتاح. إذن العرف هو الذي يحدد طريقة التسليم، ومرارا قلنا العرف والعادة هي التي، والعادة محكمة وهي من القواعد الستة والخمس الكبرى، فالعادة محكمة ويرجع إليها في كثير من الأمور، تختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان والله أعلم. نقف عند هذا الحد.